يقول كيف يستشعر المسلم عظمة الله بمعرفة صفاته؟ كيف تحب فلان مثلا وانت ما تعرف عن شيء؟ ما تستطيع. فتقول الله في زيد، رجل زيد في جبل، ليه ما تحبه؟ تقول ما عارفه. لكن صاحب لك وتعرف أوصافه وأخلاقه، لو تفقده شهر تحبه وتسأل عنه. فما ظنك بالله الذي خلقك ورزقك وهداك وشرح صدرك وأعطاك النعم التي لا تحصى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟